بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم أخوان الأعزاء. اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة الآن أسفل الشاشة، وإلى متى اتصالاتكم؟ عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. الأخ سعد من الأنبار يقول: أنا مقاتل وأهلي في الديوانية، يجوز أن أخابر أهلي ويطلعون زكاة الفطرة أو أني أطلع زكاة الفطرة لما بعد العيد؟ زكاة الفطرة تجب على المعيل، هذا اجتمعت به شرائط، من هذا الشرائط البلوغ، العقل، عدم الإغماء، الغنى والحرية. فإذا كنت أنت المعيل يا سعد، إذا كنت أنت المعيل للعائلة مالتك وكنت غني، فتجب زكاة الفطرة عليك. عندنا اتصال. الأخ وافق من ذي قار، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل وافق. سيدنا، سؤال على المسلسلات المدبلجة. نعم، شبيها الهندية والتركية؟ نعم. حرام حلال؟ واضح. سؤال آخر واثق؟ سؤال آخر؟ شكرا جزيلا أخ واثق. نعم، فيا أخ سعد، إذا كنت أنت المعيل فواجب عليك أنه تطلع زكاة الفطرة، إما أنت تطلعها أو تطلب من أهلك أنه هناك يطلعوها، توكل شخص من أهلك هو يطلع زكاة الفطرة من مالك أنت، ويصير من أموالهم أيضا إذا طلبت منهم، يصير طبعا زكاة الفطرة يجوز التبرع بالمال، يعني تتبرع الشخص ويعطي زكاة الفطرة، أو شخص آخر يتبرع لك بالمال وتدفع زكاة الفطرة. التبرع بالمال يصير بالنسبة لزكاة الفطرة، التبرع بالأداء ما يصير إلا بطلب أو بإذن من الشخص الآخر. أما التبرع بالمال، واحد يتبرع بمال إلى آخر والآخر يتملك المال ويدفع زكاة الفطرة، ماكو مشكلة. أما التبرع بالأداء ما يصير إلا بإذن أو بطلب من الشخص الواجب عليه زكاة الفطرة. فأنت إما توكل شخص من عائلتك هو يطلع زكاة الفطرة من مالك أنت، ويصير أيضا أنت تطلب من عنده أو هو يستأذن من عندك بدفع زكاة الفطرة، ويصير زكاة الفطرة إذا ماكو أحد توكله مثلا من أهلك من عائلتك، ماكو شخص، يجوز أنها زكاة الفطرة أنت تعزلها في الأنبار، تعزل زكاة الفطرة. إذا أكو من جماعتك أحد مستحق، فقير مسكين، تعطيه زكاة الفطرة، وإذا ماكو تعزلها أو من ترجع تعطيها إلى فقير. أبو فلاح من الديوانية يقول: عندما أخابر زوجتي تخرج مادة لزجة من عندي، الظاهر هذه المذي، هذا الظاهر، هذا السائل الخفيف اللزج اللي يخرج عند المداعبة، عند الكلام، هذا عند الإثارة، هذا يسمونه المذي، هذا طاهر ولا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. أما إذا حصل إنزال من عندك، إنزال للمني نتيجة للكلام، فهذا يعتبر مفطر إذا كنت تحتمل، يعني عندما كلمت زوجتك مثلا، إذا كنت تحتمل احتمالا معتدا به أنه راح ينزل من عندك مني، راح يصير عندك إنزال، فهذا عليك القضاء والكفارة. نعم. الأخ باسم من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم سيدنا. بس سؤال رحم الوالدين. تفضل. عندي بس في مره من الزوج وجد زوجتي لها، نعم، وعندي طفل يعني، نعم، انا بغيت فتره عندي يعني اردت اروح اجيب لها، نعم، وانا محتاجها، نعم، وهذا قال لي لا تروح تجيبها. من اللي قال لك؟ انا والدي ورح جيت وجيت وزعل علي يعني، لا ما يقول على شيء او يقول على شيء ما له علاقه بي له، هاي فهمت ايش قال علي؟ نعم. والدك قال لك لا تروح تجيبها؟ ايه قال لي لا تروح تجيبها، وهي والدها مريض واخوها بالشغل وما حد يجيبها لي، فذكر ما راح اجيب زوجتي بغت فتره طويله عدي عليها، وانا محتاجها انا من جيبتها. والد قال ليش تروح تجيبها؟ ما قلت لك لا تجيبها؟ مثل ما قبل ما يحاكينا لا يامرنا على شيء لا يقول على شيء، هل بي اشكال هذا؟ اذا رح سير ماله. نعم، واشكرك مولا. شكرا. اذا ابو فلاح، الاخ ابو فلاح من الديوانية، مداعبة الزوجة او تقبيلها، او عفوا، دعاء من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد. انا كنت ما اعرف الصيام واجب، بس انا كنت اصوما وكنت اذا عطش افطر قبل اصل الساعه 12، وانا ما اعرف ليش كان علي كفاره. ما تعرفين الصوم واجب عليك؟ ما كنت تعرف الصوم واجب، ما كنت تعرف ليش طرح علي كفاره. لا، الصوم تدرين واجب عليك؟ يعني ما عندي شيء صاير عندي، نعم، ما أعرف بالمعرفة، ما أتذكر. نعم، ما تذكرين؟ نعم، ما أتذكر. وشوف ما أعرف اللي أفطر عليه كفارة، أنت لا أعطش أفطر واضح إن شاء الله. نعم، الظهر تفطرين؟ كنت الظهر قبل لا أفطر في عرض ما عشان تفطر، يعني قبل لا أدعم الظهر أفطر ورغم ما أفضل. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم، اذا المباشره نزول المني نتيجه للمباشره مع المراه مع الزوجه، اما تقبيل او لمس او مخابره، حتى وان لم يكن يعني وحتى وإن لم يكن من عادته نزول المني، فنزل المني، فإذا كان عنده احتمال معتد به أنه المني راح ينزل من عنده، هذا عليه القضاء والكفارة. أما إذا كان واثقا بعدم نزول المني فنزل المني اتفاقا أو سبقه المني لا شيء عليه، وصومه صحيح. عندنا أيضا سؤال أبو عباس من واصل الحلقة السابقة، يقول هل يشترط في من يحيي ليلة القدر أن يكون صائما؟ كلا، ما يشترط، ولا سيما إذا كان معذور في الإفطار كالمريض والمسافر وغيرهم ممن عنده عذر في الإفطار، يستحب له إحياء ليلة القدر بالعبادة، الصلاة، قراءة القرآن، بصدقات، وبالزيارة والاغتسال وإلى آخره من أعمال هذه الليلة المباركة، ليلة القدر. النواثق من أسرة حلقة اليوم، الأخ واثق من ذي قار يقول ما حكم مشاهدة المسلسلات التركية والهندية؟ المسلسلات إذا ما كانت بها لقطات مثيرة، إذا كان ما بها لقطات غير أخلاقية وغير شرعية وغير مثيرة، لا بأس بمشاهدة هذه المسلسلات. أما إذا كانت المسلسلات تحتوي على لقطات غير أخلاقية وغير شرعية كما يتواجد في المسلسلات التركية والهندية. عندنا اتصال. الأخت أم زينب من كربلاء، السلام عليكم. عليكم. تفضل أم زينب. أبو عم سعيدنا أعطيها أنت أم زوجي تريد أختي منها القرآن، يعني هي ما تقدر تقرأ، هذه هي ما شاء الله شخص بس عندها أنت تختمين القرآن هي موجودة موجودة عم زينب عمتك موجودة على قيد الحياة عمتك موجودة عفوا أم زينب عمتك موجودة على قيد الحياة أم زينب إذا أمكن أخت أم زينب تعاود اتصال مرة أخرى إذا بالنسبة للمسلسلات التركية والهندية إذا كانت تحتوي على لقطات غير شرعية وغير أخلاقية فيحرم متابعة هذه المسلسلات إذا كانت مثيرة للشهوة أو اللي يشاهدها يقع في الحرام اللي يشاهد هذه المسلسلات سيؤدي بمتابعة هذه المسلسلات سيؤدي به للوقوع في الحرام في هذه الحالة يحرم مشاهدة ومتابعة هذه المسلسلات بل ما طول هي هذه المسلسلات تحتوي على لقطات غير أخلاقية وغير شرعية الأحوط لزوما عدم متابعتها لا يجوز متابعتها حتى وإن لم تكن مثيرة ولا أيضا توجب الوقوع في الحرام. باسم من واسط يقول زوجتي بقيت عند أهلها وقال والدي لا تذهب وأنا ذهبت جبتها والدي الآن زعلان هذا يعني العمل اللي قمت به مخالفة الوالد هنا هاي المخالفة لا توجب الحرمة مخالفة الأب أو الأم توجب الحرمة إذا كان توجب أذية الأب بالمخالفة شفقة على ابنه إذا شفقة وخوفا شفقة أو خوفا المخالفة ستؤدي إلى أنه توجب أذية الأب شفقة على ابنه مثلا الابن يريد يسافر السفر هذا بمخاطر على الابن فالأب يخاف هنا شفقة خوفا على ابنه يعارض السفر هنا هنا ما يجوز المخالفة. نعم الاتصال أم نرجس من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. تفضل أم نرجس. بالنسبة لصفقة الخجرة اللي تمام بيسرق عليه. نعم. بس أنا أعرف شنو هي مالتها وعادي إلى الآن مثلا أبغى أخذ سرقة ولا؟ شبيها شبيها الميترك عليه؟ إيه. نعم السؤال سرقة بينك قدر الميترك عليه. أريد أعرف شنو نيتها وعادي إذا أنا مو نظيفة أصليها؟ مو نظيفة الدورة يعني الشريعة ليش؟ إيه. ايه عمو ايه. نعم سؤال اخر. لا لا شكرا عمو تسلم الله وجهك. ايه عفو الله. نعم اذا انت بالنسبة لهذا ذهابك هذا ذهابك حتى لو كان بهاي اذية لوالدك مثلا او زعلان او ما قابل عليك هذا ذهابك ما به حرمة هذا لأن هذا ما يوجب خفقة ما يوجب شفقة الأب عليك يعني هذه المخالفة المخالفة فقط إذا توجب أذية الأب شفقة على ابنه. نعم اتصال الأخ وليد من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. حياكم الله. تفضل وليد. وليد الأخ وليد انقطع الاتصال من الأخ وليد من السويد. إذا أمكن الأخ وليد يعاود الاتصال مرة أخرى الأخ علوان من واسط، السلام عليكم. انقطع الاتصال مع الأخ علوان، إذا أمكن إعادة الاتصال مرة أخرى. دعاء من أم عبد الله من ديالى، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أم عبد الله. يا الليلة السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أم عبد الله. رمضان كريم عليكم يا رب إن شاء الله. مقبول إن شاء الله. عليكم بالخير والصحة. سيدنا ليلة ليلة القدر، أنا كل سنة أحييها، يعني أديها من الصبح مع الأسبوع كامل. نعم. يطلع لي 192 وبعدين 8 أصليها هيجي مضبوطة، لو أنا أقريها يعني مفاتيح الجنان 10 مرات قل هو الله أحد. أنت شو تصلين، قضاء أو تصلين النافلة من رمضان؟ مر صلاة ليلة القدر. اي ما يخلص هي النافلة مال. نعم. يعني مضبوطة هاي صلاتي. نافلة ايش قد تصلين؟ 100. نعم. واضح. بيع. نعم. وأديها يعني من مثلا من يوم مثلا مال الصبح أديها من أربع مال الظهر هالشكل أبدي مال أسبوع كامل. هاي قضاء، هاي قضاء مع عبد الله. ها. نعم أنت هذا سؤالك عن القضاء، مو على نافلة، مو على على نافلة شهر رمضان، أنت سؤالك عن القضاء في هذا، تقضين صلوات في ليلة القدر. نعم. يعني هم تعتبر هي من ليلة القدر يعني هم أنا إن شاء الله نجاوبك. إن شاء الله نجاوبك. إن شاء الله إن شاء الله. تسلم تسلم، يعطيك العافية يا هذا. الأخ عباس من السماء، والسلام عليكم. الأخ عباس، عباس من السماوي، عباس. الأخ محمود من الديوانية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله محمود، تفضل. الله يخليك. سيد احنا أنا عشرة دام بالرمادي. نعم. أنزل مجاز عشرة ودام عشرة أيام، يصير عادة عن الصيام أصوم، هل تحق صايم وانزل صايم اعتيادي مو سيد، هم كبير إشكال صومي صلاتي. عشرة بعشرة، هناك عشرة تبقى في مكان واحد؟ أي مكان، لا متنقل، ساعة هنا ساعة نقضينا يقدمينا. العشرة أيام ذن متنقل بهن؟ العشرة أيام هي أتنقل بهن مرات. إيش قد مسافة؟ مسافة 20 كيلو 30. نعم. فخلال العشرة كم طلعة تطلع؟ مرات نطلع مرات ما نطلع، مرات يعني بالعشرة أيام نطلع مرة واحدة مرات ما نطلع. شو صار لكم هذا المكان كم سنة؟ صار لنا تقريبا السنة الثانية هاي. سنتين صار؟ نعم سنتين صار. مستمرين في المكان؟ المكان؟ مستمرين به؟ هو سيد احنا مستمرين في الانبار، بس احنا شنو نطلع مرات نتنقل، مثلا نطلع مكان للجزيرة، جزيرة سامرة نطلع نتلقى سامرة. واضح. واضح ان شاء الله، واضح. رحم الله والديكم. حياكم. الاخ عباس من السماء عاود الاتصال، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عباس. لا يا سيدنا على مدرية القدر جاي أسألك. شبيها؟ شبيها لأنا تقدر؟ سيدنا شو أقول؟ حياكم الله، شبيها تفضل. سيدنا العزيز الله يوفقك. سيدنا على مدرية القدر جاي أسألك. نعم. على مدرية القدر بالصباح شوية ما أقدر أقوم وأقعد، يعني شوية طايح الحالة سيدنا. ما تقدر تقوم وتقعد؟ سيدنا تعبان سيدنا. نعم. حلو. ما تقدر تقوم وتقعد؟ اي ما بدأ سيدنا ابو مدعني وانا زي ما جاءت محل يعني سوف هاي الحالة يعني. نعم واضح ان شاء الله. سؤال اخر عباس. ممنون منك سيدنا. حياكم الله. الاخ ياسين من ميسان، السلام عليكم. الو. تفضل ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل ياسين. رمضان كريم. الله يبارك فيك، تفضل ياسين. الو تفضل، شنو سؤالك ياسين؟ سيد بالنسبة أنا واحد صايم ويعطش وما يتحمل، شنو حكمك به ويغطر؟ لك سؤال آخر؟ لا شكرا شكرا حياكم الله. الأخ علوان الواسط عاول اتصال مرة أخرى، تفضل. السلام عليكم مولاي العزيز. حياكم الله، تفضل علوان. مولاي الدكال، صار إشكال بيني وبين أبوي. بلي. هو صاحبي، بيني صاحبي، بس أنا تولد لك عن مثلا عن صاحبي. نعم. مولاي إشكال بيني وبين والده. فالإشكال بالعائلة، هو بمكان بغير محافظة يشتغل ووالده بالبيت. نعم. صار إشكال بيناتهم. وخابر والده بالتليفون قال له راح اترك البيت، ابوي قال له راح اترك البيت وامشي. نعم. علوان احترقت روحه، قال من سد التليفون قال له جعل لك ما ترد. بس على مود هذا الكلام يقول انا متأسف هذا الكلام ابوي، وشون انا قلت شون هذا، شنو مثل الطريقة اللي اعتذر منها لابوي شلون؟ الأخت مها من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام، تفضلي مها. ما سعدك شيخ. تفضلي مها، حياكم الله، تفضلي مها، تفضلي أخت مها. يعني إحنا صلاة القدر أريد نصليها ست أيام ما في ذمتنا، يجوز لنا يعني هي تعتبر 100 ركعة. يعني يصير لو إلا 100 ركعة متفردات. الأخ علي من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، صيام مقبول إن شاء الله. سيدنا الابتداء يمكن النية مال صلاة القدر من فضلك. نعم. أكو اتصال عندنا. الأخت دعاء من بغداد قلت ما أعرف اتصال عندنا. أبو ندى من النعمانية، تفضل أبو ندى. مولاي السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. مولاي بلا زحمة السؤال. تفضل. يعني بالنسبة لي عسكري. نعم. عسكري، وبالنسبة عندنا سفرات يعني من خلال رمضان يعني حدود بالعشر أيام. نطلع مرة وبعض المرات ما نطلع، وبعض المرات نطلع بالعشر أيام مرتين. نعم. وإحنا مستمرين بهذا المكان في ما قبل رمضان، يعني إحنا مستمرين على نفس النهج وعلى نفس الطلعات. يعني كم طلعاتكم بالشهر قبل رمضان؟ يعني قبل رمضان همين بالشهر بحدود 3 مرات 4 مرات أو 5 مرات، ونوبات حتى 6 مرات، ونوبات مرة واحدة. نعم. هسه برمضان بحدود لحد الان بحدود انا عندي 5 سفرات. زين، ايش قد صار لكم بهذا المكان؟ هذا المكان هواي صار لنا بحدود 7 سنين 8 سنين. واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر. مولاي الغالي حياكم الله. الاخ ابو زينب بن واسط، تفضل ابو زينب. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله ابو زينب، تفضل. الله يجزاكم ان شاء الله. حياكم الله، تفضل. العفو سيدنا، مسألتي حول انه عندي مطلوب قضاء في الذمه صلاه. نعم. واحب انه اقضيهم بس من خلال نافذه الليل، يعني تمرت لعندي قبل الشفع انويهم قضاء، يعني ركعتين مثلا الصبح، ركعتين الصبح ما ثاني يوم مثلا 4 ركعات، من الواقع ركعت مع الظهر مثلا 8 ركعات اليوم الثاني، يعني اقسم على صلاة الليل. هذا قصد يجوز او ما يجوز، بس بنية القضاء مو بنية صلاة الليل. احصل صواب صلاة الليل وبنفس الوقت ابي بنت من القضاء علي. واضح ان شاء الله، جزاك الله خير سيدنا. ابو جواد من الشامية، السلام عليكم ابو جواد. الله الكريم عليك سيدنا العزيز، حياكم الله ابو جواد، تفضل. بلا زحمة ليك، ابدا اصلي 100 ركعة، واني مطلوب ما بالذمة وجاي اقضي، ولو نويت الصلاة ما بالذمة، أصليها يعني بس الصبح، أو أصليها الصبح والظهر والعصر وهكذا بالترتيب؟ أرجو الجواب رجاء مع التقليل. أبو محمود من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، تفضل أبو محمود. سيدنا عندي والدتي طلع اسمها للحج، بس اللجنة منعتها من السفر لأن عندها عجز بالكلى. نعم. لما سوت تنازل هسه مرة ثانية الدكتور مالها قال هي يسمح لها إنه تروح للحج بس على كرسي. ما أدري شنو نقدر نحج عنها نيابة أو هي تروح بنفسها. تقدر هي تروح على الكرسي، تقدر تروح؟ هو هسه الدكتور قال إنه على الكرسي تقدر تروح. هذا الحكي أول مرة منعها بداية شهر رمضان، يعني إنه العجز مالته 90%، العفو إيه 90%. هسه قال لا العجز مالته نسبة النجاح مالته 17%. بس قال لازم تروح على كرسي، إذا تحج تحج على كرسي. واضح إن شاء الله. الأخ كرار من ميسان، السلام عليكم. كرار تفضل. الأخ كرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله كرار، تفضل. الله. نعم تفضل. كرار تفضل. كرار. الأخ رائد من الرياض، السلام عليكم. عيون حضرة السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله رائد، تفضل. أشكرك سيدنا، بس عندي موضوع بخصوص قدم على عقاري، دائرة العقاري العامة مال العراق. نعم. إيه مال محافظة ديالة. نعم. فقالوا بها فوائد. ألو. واضح إن شاء الله. نعم قالوا بها فوائد، فأرد أسحبها يعني على المطار، عندي مديون شوي على المدة البيت. نعم. نعم فبها فوائد 6 ملايين، يعطون 20 مليون. واضح إن شاء الله. شكرا. سؤال آخر رائد. أشكرك. أبو سجاد من ذي قار، السلام عليكم. انقطع أبو سجاد، إذا أمكن العادة تصال بالله أخرى. الأخ محمد من ميسان، السلام عليكم. محمد. الأخ محمد. الأخ محمد. محمد. محمد. الأخ منتظر من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل منتظر. يم السيد أنا زحمة عليك. تفضل شنو سؤالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله مولاي. تفضل حياكم الله منتظر. سيدنا بس واحد أنا صار برقى ليلة القدر شلون؟ هذا صلاة القدر بس ما أقدر، ما بيها يعني تعبان شلون؟ آه ما أقدر صليها؟ ما أقدر. واضح إن شاء الله. أبو سجاد من ذي قار عاود الاتصال مرة أخرى، تفضل أبو سجاد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل أبو سجاد. والنعم منك سيدنا، أشكرك. أنا قبل سنتين مسوي عملية فتح فقرات 4 فقرات. نعم. وحاليا الصلاة ما أقدر أصليها وقفة، وهسه جاي أصليها قاعدة. أنت تقدر توقف أو ما تقدر توقف؟ لا سيد ما أقدر أقوم على الإطلاق، يعني قاعدة إذا أقوم أظل ريحي ظل يرشفن. لا لا ما أقدر أوقف على الإطلاق. واضح إن شاء الله. والنعم منك. والسؤال الثاني سيدنا، أنا صمت أول يوم شهر رمضان. نعم. وصعد عندي الضغط 180 ورحت للمضمد قال لي لازم تفطر. ما تقدر. هو فطارة أنا ولحد الآن أنا فاطر ما أقدر يعني شنو عليه كفارة شو أسوي ما أدري. أشكرك سيد. حياكم الله. أبو حسين قواصل السلام عليكم أبو حسين. الله يجزيكم السادة أمير المؤمنين عليه السلام. حياكم الله. أبو حسين من واسط؟ من واسط أنت؟ أبو حسين من واسط. تفضل أبو حسين. أنا يوم اللي حصلت أنا مغلي سيد كاون حاريري ما علمت إلا الصبح تقريبا بالعشرة هي تي أنا مستر مغلي سيد كاون حاريري كنت يوم الأحد هل تتون الطاري سير وطال طال عدة سيد يمكن؟ نعم طعم عنه وعددني في حالة وربت يعني فارسون طبعا يتبقى وانا طعم ابنك ابنك ابنك ابنك ابنك اي والله كل منك ممكن ابو ندى من النعمانية. السلام عليكم ابو ندى. الله عليكم السلام مولاي العزيز الله يحفظك مولاي. فلا زحمة أكيد للسؤال اللي وجهته قبل لحظة اللي قلت لك هو بالنسبة أن مكاننا احنا بالنعمانية وسفرياتنا كلها على طريق بغداد ومحيط بغداد. بالطريق كم سفر عندك بالطريق؟ يعني بحدود بالعشر أيام قلت لك يعني بحدود ثلاث مرات نوبات خمس مرات نوبات اربع مرات نوبات مرة واحدة. بلي هذا موجود سؤالك ان شاء الله راح اجاوبك ان شاء الله راح اكون ممنون يعني حتى للتأكيد لك. اي بلي ان شاء الله اجاوبه ان شاء الله. اكو اتصال؟ نعم. بالنسبة لأخذ دعاء من بغداد نقول انا ما كنت اعرف الصوم واجب. إذا ما كنت تعرفين الصوم واجب عليك وما صمتي لا تجب عليك الكفارة لا تجب. اتصال عندنا الأخ حيدر من ميسان. السلام عليكم حيدر. سيدنا العزيز تفضل حيدر. إذا أنا صائم نعم وأثناء الصيام فتلت لي حيوان أجلك الله كلب ما حكمه؟ المن هذا الكلب؟ المن المن هذا الكلب؟ حيدر تسمعني؟ نعم نعم. هذا الكلب من الكلاب السائبة لو نعم خاص بينا. ها خاص بينا الكلب يعني سائب؟ نعم نعم واضح ان شاء الله. نعم. فالأخذ دعاء نرجع لسؤالها أخذ دعاء من بغداد إذا أخذ دعاء إذا ما تعرفين أنه الصوم واجب عليك وما صمتي مو واجب عليك الكفارة واجب عليك القضاء تقضينه وإذا مأخر القضاء إلى مجيء شهر رمضان الثاني عليك فدية تأخير يومية ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. الاتصال الأخت حوراء من النجف. السلام عليكم حوراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي حوراء. تفضلي حوراء. تفضلي أخت حوراء. حوراء انقطع الاتصال مع الأخت حوراء. إذا أمكن تعاود الاتصال مرة أخرى. الأخ حيدر من البصرة. السلام عليكم حيدر. السلام عليكم. شلون صحتك؟ حياكم الله. تفضل حيدر تفضل. سيدنا أنا بداية رمضان صارت لنا حالة والدي اتخذت سويت العملية بإيران بداية رمضان فما عرفت ايش قد المدة اللي راح ابقى بها هناك وتجاوزت اكثر من 15 يوم فطرت هناك ما صمت 15 يوم مدة 15 يوم بإيران انا ما صايم. شنو حكم سيدنا يعني شلون واضح الاخبار هنا؟ نعم. أما إذا كنت تعرفين أنه الصوم واجب عليك حتى وإن كنت تجهلين بالكفارة، حتى وإن كنت إذا تعرفين الصوم واجب عليك حتى وإن كنت جاهلة بوجوب الكفارة، ما طول تعرفين الصوم واجب عليك وما صمتي أفطرت من غير عذر تجب عليك الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. وتقول بعدين تقول أنا كنت أفطر قبل أذان الظهر وما يجوز الإفطار، يعني لازم اليوم تكملين لأنه الصوم هو الإمساك عن المفطرات من عند طلوع الفجر الثاني إلى الغروب الشرعي المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. قبل هذا إذا أفطرتي من دون عذر فتجب عليك الكفارة، والكفارة هي كما ذكرنا مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أم زينب من كربلاء تقول عمتي تريد أختم لها القرآن، هل يجوز ذلك؟ نيابة ما يجوز قراءة القرآن نيابة عن الحي، عن الميت ما يخالف، تقرين القرآن عن ميت نيابة عنه يجوز، أما نيابة عن حي تقرئين القرآن هذا ما يجوز. نعم تقدرين تقرين القرآن وتهدين ثواب القراءة إلى شخص حي هذا يجوز، النيابة في قراءة القرآن عن الحي لا تجوز، إهداء الثواب عن الحي يجوز، النيابة في قراءة القرآن تجوز عن الميت، عن الحي ميت لا تجوز عن الحي، أما إهداء ثواب قراءة القرآن فيجوز عن الميت وعن الحي. أم نرجس من كربلاء تسأل عن 100 ركعة، تقول شلون أدي هذه الصلاة وهل يجوز الاتيان بها إذا كانت علي الدورة الشهرية؟ صلاة 100 ركعة هذه نافلة رمضان، نافلة شهر رمضان، هاي كل ركعتين سوية، كل ركعتين يعني راح تصير 50 صلاة، 50 صلاة كل صلاة بها ركعتين من دون أذان، ما بها أذان ما بها إقامة، مباشرة تكبرين تكبيرة الإحرام وتقرين الحمد، والأفضل أنه تقرين سورة، مو واجب أنه تقرين سورة، الواجب القراءة الحمد، الصورة مو واجب قراءتها، نعم الأفضل أنها تقرين صورة، وفي الركعة الثانية أيضا الحمد، والأفضل أيضا قراءة صورة، فمجموع هذه الصلوات 50 صلاة، بكل صلاة ركعتين يصير المجموع 100 ركعة، هاي الصلاة ما يجوز أنه تأدينها الاتيان بها إذا كانت عليك الدورة الشهرية، لأنه المرأة إذا كانت عليها الدورة الشهرية فما يصير تصلي لا صلاة فريضة يسقط عنها الوجوب، لا تجب عليها بل لا تصح منها الصلاة إذا صلت، فالصلاة هذه المرأة اللي إذا كانت عليها دورة شهرية يسقط عنها أداء الصلاة فريضة، والنافلة يسقط الأداء، ولا يجب القضاء أيضا بعد انتهاء الدورة الشهرية. نعم الصوم يسقط أداء لكن يجب القضاء، أما الصلاة فيسقط أداء، فتسقط الصلاة أداء وقضاء بالنسبة للمرأة في فترة الدورة الشهرية. علوان من واسط يقول صار إشكال بين صديقه وبين والده، وقال والده عساك ما ترد، هذا ارتكب كبيرة من الكبائر، فالإساءة للآب أو الأم يعتبر من الكبائر، هذه الكبيرة اللي صدرت من عندك عليك أنه أنت الندم والتوبة والاستغفار من هذا العمل المحرم وهذه الكبيرة التي وقعت من عندك وعليك أنه تعتذر من والدك. أم عبد الله من ديالة تقول أصلي نافلة ليلة القدر ما أتركع وما حكم قضاء الصلاة في ليلة القدر؟ يجوز أنه تقضين، يجوز واحد أنه يقضي صلوات في ليلة القدر، لكن ما تعتبر هاي نافلة القدر؟ نافلة القدر 100 ركعة كل ركعتين سوية نافلة القدر. أما قضاء الصلوات مثلا بمقدار 100 ركعة أو أقل أو أكثر يجوز هذا، لكنها ما تعتبر نافلة القدر وإنما تعتبر قضاء. عباس من السماوة يقول صلاة ليلة القدر أنا ما أقدر أقوم وأقعد، ما يشترط أنه الاتيان بصلاة ليلة القدر هذه 100 ركعة ما يشترط الاتيان بها من قيام، بل يجوز الاتيان بها من جلوس. وكل النوافل سواء كان نافلة ليلة القدر أو غير نافلة ليلة القدر مثل الرواتب اليومية اللي بضمنها نافلة الظهر، نافلة الظهر ونافلة العصر والمغرب والعشاء ونافلة الليل والفجر، هاي النوافل. وكذلك أيضا بالنسبة للنوافل المؤقتة مو فقط الرواتب اليومية، حتى النوافل المؤقتة وغيرها أيضا يجوز الاتيان بها من جلوس وما يشترط بها القيام. يشترط القيام في صلاة الفريضة، الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة الطواف. محمود من الديوانية يقول عسكري داوم في الرمادي 10 بـ10 مرات نطلع صار سنتين في نفس المكان، إذا تبقون لفترة طويلة في هذا المكان 3 سنوات 4 عندكم عزم، هذا يعتبر وطن لكم مقر لكم، الصلاة تكون تمام فقط 3 أسابيع الأولى تجمع ما بين القصر والتمام والصوم والقضاء. أما إذا يعني ما كنت تبقون إنه لفترة طويلة قد مثلا 6 أشهر مثلا، فنعم تنوي ما طول تبقى 10 أيام تنوي الإقامة. يعني إذا ما كنت تبقى لفترة طويلة بحيث يصدق مقر، إذا صدق مقر فصلاتك تمام باعتبار أنه هذا مقر، إذا لا تبقى فترة مو فترة طويلة بحيث ما يصدق مقر هنا صلاتك قصر، إلا إذا نويت الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام. ياسين من ميسان يقول إذا واحد صائم وما يتحمل العطش وفطر ما حكم ذلك؟ إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، من الصبر على العطش، خاف الضرر، الضرر الصحي، ضرر على البدن على النفس، يعني إذا استمر على الصوم وما شرب مي راح إما يؤدي ضرر على النفس كهلاكة موته أو ضرر على البدن كما لو كان يسوي له مرض معين مثلا. نعم في هذه الحالة جائز ما طول إذا غلب الصائم، إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان الصبر، أو كان الصبر على الحرج، أو كان الصبر عفوا على على العطش حرجيا بالنسبة إليه، هنا جائز أن يشرب ماء بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه ويفسد بذلك الصوم مالته، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، طبعا على الأحوط لزوما أنه يبقى ممسك بقية شهر رمضان وعليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة. مها من بغداد تقول صلاة ليلة القدر نصليها 100 ركعة قضاء، يصير تصليها 100 ركعة وتحسب قضاء هذه؟ إذا واحد مطلوب قضاء يريد يصلي بالليل في ليلة القدر في ليلة شهر رمضان يجوز وتحسب هذه الصلاة صلاة قضاء وليس نافلة ليلة القدر. علي من الديوانية يسأل عن نية صلاة ليلة القدر، تنوي أنه هذه في قلبك يعني ما يشترط التلفظ بها، تنوي أنه هذه الصلاة اللي تصليها هي صلاة ليلة القدر. أبو ندم النعمانية يقول عسكري عندنا سفرات 3 إلى 9 في الشهر، صار 7 سنوات في نفس المكان، ما طول صار 7 سنوات في نفس المكان هذا يعتبر مقر لكم هذا المكان. أنت فقط أول 3 أسابيع ما طول اتعدك عزم تبقى 7 سنوات في مكان واحد، أول ثلاثة أسابيع تجمع ما بين القصر والتمام وما بين الصوم والقضاء، وبعدها تصلي تمام ويجب عليك الصوم، وهذا المكان بقر يعتبر لك اللي تبقى بهذه الفترة 7 سنوات. أما هل تعتبر كثير السفر؟ عدد السفرات قليلة، ذكر أنه في الشهر من 3 إلى 6 سفرات في الشهر، فأنت إذا سافرت يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار، إلا إذا طلعت بعد الظهر ما يخالف تسافر من بيتك إلى مقر الوحدة مالتك بعد الظهر، نعم تكمل الصوم ذلك اليوم، أو تسافر مثلا من مكان إلى مكان آخر وتصل قبل الزوال وتجدد النية وتصوم ذلك اليوم. أبو زينب بن واسط يقول أنا مطلوب قضاء، يجوز أنوي 8 ركعات القضاء مكان صلاة الليل؟ ما تعتبر صلاة الليل هذه، صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية 8 ركعات، بعدها صلاة الشفع وبعد صلاة الشفع الوتر 11 ركعة المجموع. إذا ردت تصلي مكان الـ8 ركعات اللي هي نافلة الليل، إذا ردت تصلي قضاء تحسب لك قضاء، هذه ما تحسب لك نافلة الليل، نافلة الليل 8 ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليم كل ركعتين، وبعد صلاة الشفع وبعد صلاة بعدها صلاة الوتر المجموع يصير 11 ركعة. أبو جواد من الشامية يقول يصير أصلي نافلة وآني مطلوب قضاء؟ نعم يجوز، إذا واحد كان مطلوب قضاء سواء كان صلاة اليومية مطلوب، يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ما مصليها، أو ما مصلي صلاة الآيات، يجوز يصلي النافلة. الواحد إذا كان مطلوب قضاء صلاة فريضة فايته وباقي بذمته يصير يصلي نافلة، يصير يصلي نافلة حتى وإن كان هو مطلوب قضاء. في الصلاة يجوز لمن عليه قضاء يجوز أن يصوم أن يصلي نافلة. نعم في الصوم الحكم يختلف، إذا واحد عليه قضاء شهر رمضان ما يصوم من عند مستحب يصوم مندوب، وهو مطلوب قضاء شهر رمضان لنفسه ما يجوز له. نعم إذا كان جاهل إذا كان ناسي نعم تصح يصح الصوم من عنده، يعني واحد مطلوب قضاء بس نسي أو جاهل هو فصلى عفوا فصام تطوعا وهو كان مطلوب قضاء ولكن كان جاهل أو كان ناسي فيصح الصوم من عنده، أما إذا كان عالم ما يصح الصوم من عنده. أبو محمود من البصرة يقول والدتي عندها مرض وطبيب قال بإمكانها أنه تذهب للحج على الكرسي، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز، هي نعم بالنسبة لوالدتك إذا تمكنت من أداء الحج تروح للحج لكن على الكرسي، فإذا ما تمكنت حج على الكرسي نعم هنا يجب عليها أنه تذهب للحج و تؤدي مناسك الحاج بالعربة، يعني مثلا الطواف في العربة الطوف، وأيضا في السعي الطوف أيضا يعني في العربة، ورمي الجمرات أيضا من العربة وترميها، فإذا قدرت تؤدي مناسك الحاج على الكرسي يعني تتحرك على الكرسي نعم يجوز. طبعا هذا يعني إذا كان مع القدرة على أنه تؤدي مناسك الحج من دون الكرسي، الواجب عليها أنه تؤدي من دون كرسي، لكن إذا لا أنه هي كان ما تقدر إلا بالكرسي فنعم يجوز لها أنه يجوز لها أنه تؤدي هذه الصلاة عفوا هذه المناسك على الكرسي. رائد بن ديالة يقول قدمت على سلفة من المصرف العقاري وبها فوائد، هل يجوز أخذها؟ نعم يجوز أخذ سلفة من المصرف العقاري من المصرف الحكومي لكن لا تأخذ هذه السلفة يا أخ رائد بنية الاقتراض، وإنما تأخذها بنية مجهول المالك مو بنية الاقتراض. إذا بنية الاقتراض والمصرف شارط عليك الزيادة فهي المعاملة راح تصير ربوية. أما إذا أخذت المبلغ هذا مو بنية الاقتراض وإنما بنية مجهول المالك، نعم يصير تأخذ هذا المال وحتى لو كان به زيادة أنت يجب عليك أنه تدفع الزيادة هاي وما تقدر تتخلف عن دفع هذه الزيادة. أبو السجاد من ذي قار يقول قبل سنتين مسوي عملية مع الفقرات وما أقدر أصلي من قيام، هل يجوز أنه أصليها من جلوس؟ في صلاة الفريضة يشترط الإتيان بصلاة الفريضة مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، كل الصلوات الفريضة الواجبة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة على القيام. إذا المصلي لم يتمكن من الإتيان بالصلاة من قيام ينتقل يصلي الصلاة من جلوس وهو قاعد يصلي من جلوس. إذا أيضا من جلوس ما قدر يصلي ينتقل للحالة اللي بعدها وهي يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن، وإذا ما يقدر على الجانب الأيمن مضطجع يصلي مضطجعا على الجانب الأيسر. طبعا الأحوط لزوما تقديم الاضطجاع على الجانب الأيمن على الاضطجاع على الجانب الأيسر، وإذا ما قدر يصلي مستلقيا على ظهره وهو نايم على ظهره يصلي. هاي بالنسبة لصلاة الفريضة صلاة الواجبة. أما بالنسبة للنوافل سواء كانت الرواتب اليومية أو المقصود بالرواتب اليومية يعني نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر 8 ركعات، نافلة المغرب 4 ركعات، نافلة الوتيرة ركعتين من جلوس تعد بركعة واحدة من قيام، نافلة الليل 8 ركعات، الشفع الوتر وراها 11 ركعة يصير، وركعة الفجر نافلة الفجر ركعتين. هاي الرواتب اليومية اللي هي 34 ركعة، هاي يجوز الاتيان بها من جلوس. النوافل المؤقتة أيضا مثل صلاة أول الشهر، مثل صلاة مثلا ليالي شهر رمضان، هاي النوافل المؤقتة أيضا يجوز الاتيان بها من جلوس. كل النوافل يجوز الاتيان بها من جلوس. إذا عندنا الصلاة نقسمها إلى قسمين، صلاة واجبة هاي اشترط القيام مع القدرة على القيام، صلاة مواجبة نافلة يجوز الاتيان بها حال الجلوس كما أنه يجوز الاتيان بها حال المشي. إذن النافلة يجوز تصليها من قيام، يجوز تصليها في حال المشي، ويجوز تصليها في حال الجلوس. أبو سجاد من ذي قال سؤال آخر يقول صمت أول شهر رمضان وصعد عند الضغط، ما حكم ذلك؟ صوم شهر رمضان لا يجب على المريض، هناك مجموعة من الشرائط إذا توفرت وجب صوم شهر رمضان، منها البلوغ، منها التكليف، منها الحظر، منها الخلو من الحيض والنفاس، منها عدم المرض. فإذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم، وإذا كان هذا المريض يتضرر ضررا صحيا لا يصح منه الصوم إذا كان الضرر بمقدار معتد به. الضرر هذا له أنحاء، الضرر الصحي له أنحاء، قد يسبب مثلا شدة ألم كما لو كان واحد عنده مغص أو صداع، إذا مفطر عنده ألم بمقدار، لكن إذا صام راح يزداد عنده الألم ويشتد عنده الألم، هذا يجوز للإفطار. وكذلك أيضا إذا يعني أدى الضرر إلى أنه يشتد عليه، أو عفوا إذا أدى الصوم إذا صام يؤدي به إلى طول فترة البرء، يعني إذا كان مفطر مثلا فترة البرء مالت المرض يومين تطول، إذا صام راح تطول أسبوع، أو يشتد عليه المرض يشتد عليه. إذا كان مفطر مصايم مثلا نسبة السكر 200 لكن إذا صام راح تصعد 400، فالمرض راح يشتد عليه هنا. أيضا في هذه الحالة لا يصح منه الصوم، ولا فرق بالنسبة للضرر، لا فرق في حصول اليقين بالضرر، يعني يتيقن الشخص اللي يريد الصوم هذا المريض يتيقن بحصول الضرر، لا فرق في ذلك، انه يحصل عند اليقين بالضرر او عند الظن بالضرر او احتماله احتمال الضرر الموجب لصدق الخوف المستند الى المناشئ العقلائية، فهنا يجوز الافطار وعليه القضاء بعد شهر رمضان ان شوفية من المرض. وإذا مرض استمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. أما المريض إذا كان ما يتضرر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه. منتظر من بغداد يقول صلاة القدر، يقول ما أقدر أصليها. صلاة القدر ليست فريضة، ليست واجبة، ومثل الصلاة اليومية مثلا هي واجبة، لكن إذا ما صليت يفوتك يعني فضل كبير، لأن هذه العبادة في ليلة القدر تعادل 1000 شهر، عبادة 1000 شهر. الليلة هذه عبادة هذه الليلة اللي هي ليلة القدر تعادل عبادة 1000 شهر، أكثر من 80 سنة. فلا تفوت أنت هذه الفضيلة، فضيلة هذه الليلة، بإحيائها بالعبادات كالصلاة وقراءة القرآن والأدعية والصدقة والاغتسال وزيارة الإمام الحسين عليه السلام وإن كان عن بعد وإلى آخره. أبو حسين من واسط يقول أنا قلد السيد الحائري وصمت يوم الأحد، يعني على ما أعتقد أنه السيد الحائري ثبت عنده أنه أول يوم رمضان أول شهر رمضان يوم السبت. نعم قد سماحة السيد سستاني دام ظله شهر رمضان كان بدايته يوم الأحد، أما سماحة السيد الحائري فشهر رمضان عنده كان أول السبت، كان أول الشهر. إذا أنت يعني كنت جاهل بالموضوع ما تدري أنه السيد الحائري عنده السبت حسبالك الأحد، ما عليك كفارة، فقط عليك أنه هذا اليوم تقضيه، فقط يجب عليك القضاء، غير القضاء مو واجب عليك، يعني لا تجب عليك الكفارة. أبو حسين من واسط يقول ضربت ابني مما أدى إلى احمرار الجلد مالته. الطفل اللي ما يبلغ سن التكليف، إذا لم يبلغ سن التكليف وكان يؤذي الآخرين أو يرتكب عمل محرم، جاز للولي وهو الأب أو الجد أن يضرب هذا الصبي غير البالغ يضرب 3 أصوات لا أزيد، لكن الضرب لابد أن يكون برفق بحيث ما يؤدي هذا الضرب إلى إحمرار الجلد أو سوداد الجلد أو زرقاق الجلد. إذا أدى الضرب ضرب الطفل هذا غير البالغ إذا أدى إلى أنه يترك أثر جرح احمرار سوداد زرقاط، هذا الضارب تجب عليه الدية أيا كان الضارب، سواء كان الولي اللي هو الأب أو الجد أو غير الولي الأم أو الأخوة. نعم هذا الضرب إذا أدى إلى احمرار الجلد يوجب الدية، ودية الضرب إذا كان في الوجه أدى الإحمرار الدية مالته 1.5 دينار، وإذا كانت بالبدن الضربة وأدت إلى الإحمرار راح تكون 1/2 الدية مالت الوجه، مالت الوجه 1.5 دينار، راح تكون هذه 1/2. أخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا يوم الاثنين غدا في 10:00. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.